هل يلزمه الإمساك أو لا؟ لا يلزمه. نعم. لا عند رشاد تقدم لنا أنه لو نام من الليل شاك في كل الشهر فقال لو تبين الشهر فإني صادق. نعم. أنني صحيح. أنني صحيح. نعم. على قول الراجح. هل يقاس عليه الحائض لو تيقن الطهر في الليل؟ وقالت لو تبين في النهار فإني صادق. وقالت إيش؟ لو تبين الطهر في النهار فإني صادق. لا هذه شكت في النية. لكن شكت في دخول الشهر. لازم تحقق ان الطهر موجود لان الاصل وجود المانع. نعم يا عبد الله. نعم اذا افطر لغير عذر لازمه الامساك. اي نعم. ظهر الحديث ان الكفاره تكون على رجل من المراه. نعم احسنت. المرأة مسكوت عنها في الحديث، فهل نقول إن المرأة لا ليس عليها كفارة؟ الجواب الرجل يسأل عن نفسه وما سأل عن أهله، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم الزوجة لاحتمال أن تكون مكره، احتمال أن تكون غير صائمة. نعم لكن نعم الراجح أنه إذا وافقته على الجماع وهي صائمة أن عليها الكفارة كالرجل. نعم. الذي نسي. نعم نعم. إيش النسيان يكون من الله عز وجل. نعم. طيب الآية ما أنسانيه إلا الشيطان. لا هذا غير هذا. ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره هذا يبي يتذكر شيء يجب الانتباه له. فأنساه. نعم. قل. بارك الله فيك شيخ. إذا الشيخ الكبير جمع له هل عليه كفارة أم لا؟ هل ما عندي رسوم ولدي جامع؟ نعم. ها؟ كيف؟ على كل حال المسألة قد تكون ما يقدر يصوم لأنه ما يصبر عن الأكل والشرب. فجامع هو يطعم المساكين. اي انما يكون هو يطعم المساكين. لماذا؟ لانه ما يقدر يصوم. فاقول نعم ربما لا يستطيع الصيام لكن يستطيع الجماع. فاذا جامع فلا شيء عليه. لكن بقينا المراه مثل بعد عجوز. نعم. ها أظنك ما تدري حتى عن الرجل هذا لكن مسألة مفروضة. نعم. سبحان الله يا شيخ. لو واحد نوى السفر بعد الظهر هل يجوز له الإفطار في بلده؟ لا لا يجوز. شف لا يمكن أن يترخص الإنسان برخص السفر لا الصيام لا الفطر ولا غيره حتى يغادر بلده. غادر شيخ كله ولا إلا كل ما هو الحي كل البلد. كل البلد. نعم. من يتحدث الآن؟ من يسأل؟ نعم. ذكرنا بالأمس أن تراعى الغنم. أن. أن تراعى الغنم. نعم. منطقة بطن المدينة في العوالي. نعم. وليلة أمس ذكرنا أن تراعى الغنم منطقة في أسفان. لا لا. قلنا أن في الجبل أصل ممتد إلى وادي عسفان. يمتد إلى وادي عصفان والكراع هذا هو اللي من أعمال عوالي المدينة. لكن ما هو قلت مدد عشر الآن لا عندي سبع دقائق. نعم. إيش؟ نعم. تعامل بالنسبه للكفاره للمسكين شروط معينه ان يكون كذا وكذا. وفي الحديث هنا اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تمر يعني ما مثل لا بل حتى التمر يجوز طعمه يجوز ان يطعم الكفار فيه ما في إشكال لأنه طعامهم لأنه طعام. أرأيت لو كنا مثلا في بلاد لا يطعمون إلا اللحم يكون طعامهم من اللحم. نعم شمري الشيخ الكبير إذا طرع عليه المرض في رمضان صار يوما يفطر ويوما يصوم ثم توفي في هذا من جراء هذا المرض هل عليه الإطعام يطعمان؟ أقول يطعمان في الأيام التي لم يكن فيها مريضة. إيش يمالون الزنا أقبح وأقبح. إيه نعم الكفارة أقبح وأقبح كيف هذا يا والعياذ بالله الزنا واللواط حرام في رمضان وغيره. انتهى الوقت. قراءهم أخذت قراءة أول عدلت مو الشيخ شفهية لكن تحديدية ما عدت والشيخ ما عدت أيضا ما هو؟ أقرأ حديث أبي هريرة في حديث من لم يدع قول الزور نعم. أولا أبو هريرة رضي الله عنه كان متأخر الإسلام وكان يرمي حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا قال رسول الله فهل نحمله على التدليس أو على الاتصال؟ الجواب نحمله على أن الجواب أن نحمله على الاتصال لأن هذا هو الأصل ولا يكون تدليسا إلا ممن عرف بالتدليس. وأبو هريرة رضي الله عنه لم يعرف به فيكون هذا الحديث مسموعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يعني يتوهم متوهم أن النص حاب من عرف بالتدليس. لا لا لا هذا عام. أنا جئت سؤال لكم شيخ في نفس الدرس أعطيتكم سؤال في أحد أخوي يسأل هل يعني مفهوم هذا كلام أن أننا من الصحابة من يدلس؟ فقلت في نفس الدرس لا هذا مستحيل أنت على الصحابة. لا لا ما. هذا كلام عام على أن المعان عام أو المقوقل من مدلس يكون مدلس إلا من الصحابة. أي الصحابة ما أعرف منها. لا لكن لاحظوا أنه أنها أننا لو علمنا أن هذا الراوي من الصحابة لم يشهد القضية فإننا نحمله على أنه لم يسمع يكون هذا مرسل صحابي. مرسل صحابي يعني مثلا لو تحدث من أسلم بعد السنة الثامنة عن فتح مكة فهنا قطعا أنه مرسل لأنه يعني سقط منه راوي. مرسل صحابي لكن حكم القبول نعم مطلقا هكذا قال أهل العلم الصالح. شيخ ما ورد في بعض الأسانيد أبو ابن عباس كان يحدث إنما نسيئة في إنما إيش؟ إنما ربا في النسيئة. نعم إنما لما قيل لما سمعت ذلك الرسول الله في كتاب الحديث قال كل هذا لا أقول هم أخبر من المصنع هو الذي يحدث. نعم هذا يكون مرسل صحابي وإذا ذكر الصحابي صار متصل. قراءة هنا أخذت قراءة أول أبدا. طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي